Selam. تحدثت قبل قليل عن تعريف الخبر ثم عن اغراضه. وجدت ان للخبر غرضين اساسيين، هما فائده الخبر ولزوم الفائده. ثم ادرجت تحت العنوان الثاني مجموعه من الاغراض التي قد يفهمها المستمع من المتكلم، منها الفخر والرثاء والمدح والهجاء وكل المعاني الشعبيه وغير الشعبيه. الفخر في ذلك يمكن ان تندرج تحت عنوان لزوم الفائده. إذن ذاك كان حديثا عن أغراض الخبر. الآن أتحدث عن قسم آخر من الحديث عن الخبر، وهو أنواع الخبر. أنواع الخبر الذي يرتب المتكلم على المخاطب. هناك أنواع. ورد في كتاب دلائل الإعجاز. من صاحب هذا الكتاب؟ القاهر الجوزاني. ورد في هذا الكتاب أن واحدا من العرب قال لأبي عمر بن العلاء الصواف، قال له: أنتم تقولون، أنتم أيها العرب في كلامكم حشو، مرة تقولون زيد قادم، ومرة تقولون إن زيدا قادم، ومرة تقولون إن زيدا لقادم. إذا قيل لأبي عمرو بن العلاء أن كلامكم أيها العرب فيه أحيانا بعض الحشو، مرة تقولون زيد قادم، ومرة تقولون إن زيدا قادم، ومرة ثالثة تقولون إن زيدا لقادم. فالجملة الأولى ليس فيها إن ولا اللام، الجملة الثانية فيها مؤكد وهو إن، الجملة الثالثة فيها مؤكدان وهي إن واللام. يعني فظن هذا الرجل أن الجمل الثلاثة عند العرب تعني معنى واحدا. فأجابه أبو عمر بن العلاء بأن كلامه ليس صحيحا، يعني هذه الجمل الثلاث صحيح أن مبناها تقريبا مبنى واحد، لكن المعنى في كل منها مختلف عن المعنى الذي ورد في العبارة الثانية. قال له: نحن نقول زيد قادم لمن كان خالي الذهن من العبارة. نحن نقول زيد قادم لمن كان خالي الذهن من العبارة، فهو لن يصدقنا ولن يكذبنا، يعني ليس في هذا الوارد، وإنما نقول هذه العبارة مجردة من التوكيد أمام من لا يعتقد عكس ما نقول، ولا يتردد ولا يتشكك ولا يستغرب. نقول أمامه زيد قادم. إذا قرأنا في عيني المخاطب نوعا من أنواع الشك، فإننا نلجأ إلى أن نؤكد الكلام فنقول إن زيدا قادم. إذا اختلف المدلول. ثم إذا زاد هذا المخاطب تكذيبا لنا أو كان معتقدا عكس ما نقول، فإننا نقول له إن زيدا لقادم، يعني أننا نستخدم مؤكدين في العبارة ذاتها. الآن إخواني، هذه ثلاث جمل، كل جملة قد يبدو من ظاهرها أنها تشبه الجملة الثانية، لكن الحقيقة غير ذلك. الجملة الأولى تقال لمن لا ينكر ولا يعتقد العكس، الجملة الثانية تقال لمن يشك في الخبر الذي تسوقه إليه، الجملة الثالثة تقولها لرجل مكذب أو معتقد عكس ما تقول. من هنا، يعني من هذه الجمل الثلاث، استقرع علماء المعاني أنواع الخبر، فقالوا إن الخبر ابتدائي كما في الجملة الأولى، أو طلبي كما في الجملة الثانية، أو إنكاري كما جاء في الجملة الثالثة. لدي ثلاثة أنواع من الخبر إخواني: الخبر الابتدائي، ثم الخبر الطلبي، ثم الخبر الإنكاري. الملاحظ أن الخبر الابتدائي إنما يبتدئ به المتكلم المخاطبة، سمي ابتدائيا لأنني أبتدئ الكلام به، يعني أنني وجدت ذهنك خاليا من الفكرة. أنت أي المخاطب، أنت رجل الآن خالي الذهن من مضمون الخبر. فأنا عندما أراك خالي الذهن من مضمون الخبر لا أرجع إلى التوكيد، لا ألجأ إلى التوكيد، وإنما أقول لك الجملة من دون توكيد. طبعا كل هذه الجمل أخبار وليست إنشاء، كل هذه العبارات أخبار وليست إنشاء. نعم، لأن المتكلم يبتدئ به المخاطب، فأنا أفترض أن ذهنك خال من هذا الخبر. يعني مثلا إخوان، لو أردنا الأمثلة العادية، لو كنا ها هنا في قاعة ثم دخل علينا داخل وقال السماء ممطرة مثلا، لا في مانع يمنع من أن نقبل هذا الكلام، لأننا الآن في مكان مظلم مثلا لا تظهر الشمس، يعني المكان أو حتى الزمان لا يسمح بأن تكون الشمس ظاهرة إلى آخره. فهذا الكلام أو هذا المتكلم لا يحتاج إلى أن يقول والله يا جماعة السماء ممطرة مثلا، لا يحتاج إلى تأكيد أبدا، يقول السماء ممطرة ونحن علينا أن نصدق. والسبب أنه لا يوجد عندي مانع من أن أرد هذا المتكلم، أنا لا أعرف إذا كانت السماء ممطرة ولا غير ممطرة، ما أعرف، فأنا خارج ذهن من هذا الموضوع. عندما يدخل علينا واحد فيقول السماء ممطرة، لا يحتاج هذا الرجل إلى أن يؤكد كلامه. نعم، لأنه يعتبر أو يفترض أن المخاطب خارج ذهن من هذه الفكرة. لكن متى يلجأ هذا المتكلم إلى تأكيد الكلام؟ إذا رأى في عيون المخاطبين شيئا من الشك مثلا، كأن مثلا ينظر أحدنا إلى النافذة فيفتح النافذة قليلا حتى يرى هل كلامه صحيح أو غير صحيح. عندئذ من أجل أن يؤكد هذا المتكلم كلامه يستخدم واحدا من أنواع التوكيد، فيقول مثلا إن السماء ممطرة، إن السماء ممطرة، أو يقول لا السماء ممطرة. ما هذه اللام؟ إعرابها الابتداء، إعرابها لام الابتداء، لكن تفيد معنى التوكيد، كما جاء في بيت الشاعرة الذي يقول لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف. فعندما يقول لا السماء مظلمة جاء بتوكيد، وهي لام الابتداء التي تفيد معنى التوكيد. إذا قال إن السماء إن السماء غائمة أو ممطرة أيضا يفيد معنى التوكيد. نعم. ثم إذا دخل علينا هذا الرجل فوجد أننا جميعا نكذبه. كلنا، ما هذا الكلام الذي يقوله فلان؟ لو وجد هذا التكذيب في أعيننا أو في نفوسنا لوجب عليه أن يؤكد كلامه، طبعا إذا كان صادقا لوجب عليه أن يؤكد كلامه بأكثر من مؤكد، ربما كان هناك مؤكدان أو ثلاثة مؤكدات إلى آخره. عندئذ يقول مثلا والله إن السماء ممطرة، أو ثلاث توكيدات يقول والله إن السماء لممطرة، فيستخدم أكثر من مؤكدين وهكذا. إذا إخواني، في الحالة الأولى سمينا خبره الخبر الابتدائي لم يؤكد، في الحالة الثانية عندما أكد كلامه بواحد من المؤكدات سمينا خبره الطلبي. فالخبر الطلبي هو الذي يكون فيه مؤكد، والخبر الابتدائي هو الذي لا يكون فيه مؤكد. بقي النوع الثالث من أنواع الخبر وهو الخبر الإنكاري. الخبر الإنكاري يحتاج إلى أكثر من مؤكد، الخبر الإنكاري يحتاج إلى أكثر من مؤكد، ربما كان هناك اثنان ثلاثة. يعني طبعا حروف التوكيد سوف أذكرها إن شاء الله معكم في المحاضرة المقبلة، سوف أتحدث فيما بعد عن حروف التوكيد في اللغة العربية. ما هي الحروف التي تفيد معنى التوكيد في اللغة العربية؟ هناك إن مثلا، أن، لام الابتداء، ضمير الفصل مثلا، الجملة الاسمية، كل هذه القضايا تفيد في اللغة العربية معنى التوكيد من خلال الشواهد التي رسمتها على اللوح. عند الخبر الابتدائي متعرف نعرف هو يبدأ في جملة المتكلم المخاطب. الخبر الابتدائي يعني بحال تعريف. نعم، أنا إذا طلب مني أن أعرف الخبر الابتدائي أقول هو الخبر الملقى على مخاطب خالي الذهن فلا يحتاج إلى توكيد. إذا طلب مني أن أعرف الخبر الابتدائي فإنني أقول هو الخبر الملقى على مخاطب خالي الذهن، لذلك لا يحتاج إلى توكيد. هذا تعريف الخبر الابتدائي. إذا أردت تعريف الخبر الطلبي، نعم طالما نحن نكتب تعريفات، إذا أردت تعريف الخبر الطلبي فإنك تقول الخبر الطلبي هو الذي يلقى على مخاطب متشككين مترددين في مضمون الخبر، فاصلة، فيحسن توكيده بأداة، فيحسن توكيده بأداة. هذا تعريف الخبر الطلبي. نعم. الخبر الثالث وهو الإنكاري، الخبر الإنكاري هو الخبر الملقى على مخاطب مكذب معتقد عكس ما يقول المتكلم. الخبر الإنكاري هو الخبر الملقى على رجل أو على مخاطب على مخاطب مكذب أو معتقد عكس ما يقوله المتكلم، فيحسن أن يؤكد الكلام بأكثر من أداة، وهو الخبر الإنكاري. يا سيدي الإنكار مأخوذ من أن المخاطب ينكر. معنى الطلب يعني أنت عندما رأيت أن هذا المخاطب متشكك كأنه يطلب منك أن تؤكد كلامك أو أن تقسم مثلا على شيء، والابتدائي لأنني ابتدأت به المخاطب. نعم. في القرآن الكريم نعم هو الخبر الملقى على مخاطب مكذب، نعم يكون في أكثر من وكيل، الإنكاري وليس الطالب. الطالب أداة واحدة. هذا الكلام إخواني، هذا الكلام هو قواعد بلاغية، هو قواعد بلاغية. الآن الله عز وجل في القرآن الكريم مثلا يقول تعالى إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن أداة توكيد. الآن لسائل أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام يصدق ما يأتيه من قبل الله عز وجل، فلماذا تأكد الكلام؟ فلماذا تأكد الكلام؟ نعم نعم لماذا يؤكد الله عز وجل؟ هل هو محتاج إلى التوكيد أمام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تفضل. نعم يؤكد المشركين المكذبين. نعم طيب في حال هي إن شانئك هو الأبتر، لكن في قولي إن أعطيناك الكوثر طيب إنه المعطى من الأنبياء. نعم من أجل ذلك يعني أكد الكلام؟ نعم طيب أعطوني فضلكم مجموعة من الإجابات. تفضل الشريف. نعم تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم هذه بما قال المشركون. نعم لتسليم قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صدق هذا في معنى الآية، لكن لماذا استخدم التوكيد؟ تفضل يا أخي قبل قليل رفع إصبعه. في بيان مكانة النبي عليه السلام إن استخدم تعظيم الله، استخدمت من أجل إيه؟ تعظيم الله. نعم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نسيت قواعد اللغة العربية، قواعد اللغة العربية طبعا كل فيها كتب كثيرة بلاغة ونحوا وصرفا وهو إلى آخره، لكنها يعني سبحان الله من بيان الإعجاز في القرآن الكريم أن أحدا من العرب لم يعرف كل ما جاء في القرآن الكريم من حيث اللغة والصرف والنحو والبلاغة، حتى القواعد التي قعدها الخليل بن أحمد رحمه الله ومن جاء بعده من العلماء بدءا من سيبويه وإلى أيامنا هذه، القواعد رسمها العرب فيما سبق، لكنها لا يمكن أن تنسحب على كل القرآن من أوله إلى آخره، لا بد من أن يستثنى قضايا، لا بد من أن يشذ عن قواعدهم مجموعة من الأمور. هذا من عجز العرب إخواني، يعني الله عز وجل هو الذي أعجز الناس خاصمة بالقرآن، فمن إعجاز القرآن أن العرب جميعا منذ ألفوا في البلاغة والنحو والصرف لم يستطيعوا أن يقفوا على كل ما يتعلق بالقرآن الكريم لفظا وغاية ومعنى وصرفا وبلاغة ونحو. البلاغيون يقولون إن الخبر إذا كان مؤكدا بأداة فهو طلبي لأن المخاطب يتشكك، لكن في قوله عز وجل إن أعطيناك الكوثر من المخاطب؟ الرسول. الرسول لا يتشكك، لا يتشكك. تفضل في عمل مؤثرات. لا في الحقيقة البلاغيون حاولوا أن يخرجوا من هذا المأزق كما يقال، فقالوا إن الكلام أو إن معظم الكلام العربي إذا أردت أن تبتدئه فإنك تبتدئه بإن، لذلك إخواني عندما نسمع إلى خطب الجمعة أول ما يبدأ الخطيب أما بعد إن كذا وكذا، فهو يبدأ دائما كلامه بكلمة إن، علما أن المخاطبين لا يتشككون في صدق ما يقوله، فهي عادة عند العرب يمكن أن يبدأوا بها كلامهم. أنا أريد أن أقول إن القواعد تقول هكذا، إنه إذا كان المخاطب يتردد فأنت تستخدم معهم مؤكدا واحدا، لكن هذا لا ينسجم مع كل ما جاء في القرآن الكريم من مواضع التوحيد. مثلا تفضل هي يا جرون ورب السماء والأرض إنه الحق مثلا أنك تفضل. نعم عدد التأكيدات توكيدات. نعم عدد التوكيدات. نعم ليدل على أن الإنسان عنده شك في الرزق. نعم يعني لا يحتاج أن يقسم. لا شك أخي الكريم، هذا الكلام مطلوب، لكن هذه الآية الكريمة موجهة إلى كل إنسان، ليست موجهة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وحده. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام يصدق كل ما يقول الله عز وجل من دون أن يعود إلى نفسه. نعم لذلك قلت إخواني أن القواعد البلاغية وكذلك القواعد النحوية. قال مثلا أنت تعلم في النحو أن إن أو أن الشر يأتي بعده فعلان، أحدهما فعل الشر والثاني جوابه وجزاءه. هل ينبغي أن يكون الفعلان مجزومين؟ الجواب نعم. أليس كذلك؟ هل في ذهني غير هذا؟ هذه القاعدة، هذه هي القاعدة. طيب في سورة آل عمران ورد غيره، ورد غير هذا في سورة آل عمران، في موجود القرآن الكريم في الآية 120 سورة آل عمران. لحظة أتذكر، أنت ذكرني بس الأولى الآية 120. لا أخي هي ليست 120. إن الله سبحانه وتعالى. نعم بسبب ابتداء الكلام. نعم. نعم أعد من فضلك الآية. إيه بس هذا الجزء من فضلك. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم إلى آخر الآية الكريمة. طيب إخواني تعالوا بنا إلى الإعراب. نحن علمنا في قواعد اللغة العربية إنه عندي حرف شرط جازم ثم يأتي ذلك فعل الشرط وهو مجزوم وجواب الشرط وهو مجزوم. إن هنا حرف شرط جازم ما يعرف تصبروا علامة جزء واحد منه لأنه فعل الشرط، وتتقوا معطوف على ضرورة، لا يضركم لا ناسي لا يضركم لا يعني كما تريد حتى الآن يعني لذا بعد قليل الآن إذا قلتنا في أوناني فهذا ما يعرف يضركم بالرفع، الآية بالرفع حتما قراءة حفظ بالرفع لا يضركم. تفضل وين جواب مجزوم؟ قلنا ما في فاء، طبعا فاء رابطة جواب الشرط ما في، قلنا لا يوجد فاء تربط جواب الشرط حتى نقول إنه والله الجملة هي وقت وقعت في محل جزم جواب الشرط. لا طبعا يعني هل الواحد من الإخوان مر عليه مثل هذا الأمر؟ يا سيدي لا هو التأويل لكنه أضعف الآية، التأويل الذي جاء به على لسان زمخشري الصور دوره على لسان سيباوي، على لسان سيباوي لأنما وضع سيباوي القواعد العربية أخذا عن الخليل، طبعا أخذ عن الخليل أحمد رحمه الله، عندما وضع سيباوي هذه القواعد مرت معه هذه الآية الكريمة. من أين يجد مخرج؟ نحن نقول لنا إن حرف الشرط جازم وهذا فعل مجزوم لأنه فعل الشرط وهذا فعل مجزوم لأنه جواب الشرط، فهنا لم يأتي فعل مجزوما. قال سيباوي وهذا القول خاص به هو، هذا القول خاص به هو، يقول تقدير الكلام لا يضركم كيدهم شيئا إن تصبروا وتتقوا، يقول تقدير الكلام لا يضركم كيدهم شيئا إن تصبروا وتتقوا، يعني أنه جعل جملة لا يضركم ابتدائية وقدرها قبل إن تصبروا. طيب على هذا المنوال يعني إذا أردنا أن نصب مو نصب لا إذا أردنا أن نتبع التوريث فيما ذهب إليه فمن الممكن أن نقول في عبارة إن تجتهد تنجح، إذا قلنا تنجح معنى ذلك أنه أصل الكلام تنجح إن تجتهد، هذا الكلام مردود قولا وتفصيلا، هذا الكلام إخواني مردود قولا وتفصيلا، يعني لا يمكن أن نشعر القواعد عند العرب من أجل أن تتسع لكلامنا العادي، لكن القرآن الكريم من جملة إعجازاته أنه أخرس شقاشق العرب كما يقول الزمخشري في كتاب الإشارة، أخرس شقاشقهم يعني لم يعد عندهم قدرة على متابعة ما جاء فيه. أعرفوا بعض الكلمات، الشقاشق جمع شق شقا من الجمل، الجمل نعم بالقاف وقيل نعم ثمة لفظان شينشنا وشقشقة، شنشنة في العرب، وقد قال نعم شنشنة أخي الكريم في الجمل وشقشقة في الناقة عندما تلهث، شقشقة نوع من الصوت يصدر عن الجمل أو الناقة من هذا من هذا المكان يعني. يسمى شقشقة ونفس الشنشنة. نعم، لكن هي لغة في شقشقة، لذلك يقول بعضهم شنشنة أعرفها من أخزن. شنشنة يعني هي طبيعة عادي عند البعير، لكنه استخدمها ليدلها على شيء. أنا خرجت إلى هذا الهامش إخواني من أجل أن أبين لكم أن قواعد البلاغة العربية لا يمكن أن تنسحب 100% على ما جاء في القرآن الكريم. لذلك إخواني أنا أختار ما يمكن أن يناسبنا في دراستنا القرآن الكريم. أنا أختار في علم المعاني ما يمكن أن يناسبني أنا وأنتم في قراءة القرآن الكريم. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذه الجملة خالية من المؤكدات كما ترى. هي يضر فعل مضارع، يضر فعل مضارع. هون مرفوعة وهي وردت في القرآن. نعم في القرآن مرفوعة وردت. مرفوع ضم الظهر على آخره، وكن مفعول به وكيده فاعل. نعم لا نافي هنا، لا هنا نافي مهملة، لأنها إخواني لو كانت جازمة لو كانت ناهية لكان المضارع الذي بعدها مجزوما. طيب كيف نجزم يضره؟ تفضل. الله يذكرك. نحن عندما نجزم الفعل إذا كان آخره مشددا فإننا نجعل الفتحة على آخره، يعني إذا كان الفعل مجزوما يقول لا يضر، لا يضر هذا الجزم، وإنما فتح من أجل الحرفين المشددين في آخره. السلام عليكم. فكان عندنا نعم. اعيد مفضلك الجملة الأولى. نعم. هي حسب الزوجي. نعم. إذا النبي إنما هي ترتيبا للكفار خارج النبي المحكم. نعم. صدقت أخي الكريم، لكن هذا لا ينسحب على الآية الأولى وإنما ينسحب على الآية الأخيرة. إن شانئك هو الأول. هذه فيها ترتيب وتأنيث للكفار. نعم. لكن أنا أتحدث عن العبارة الأولى، الآية الأولى. فبيقوله إنا أعطيناك الكفار. نعم. نعم ممكن أن يخرج الخبر على المقتضى الظاهر لأهمية الموضوع الذي يتحدث عنه. أحسنت. يمكن أن يخرج الخبر على المقتضى الظاهر فيبدو مؤكدا من غير حاجة للتوكيد من أجل أن يدل على أهمية الأمر المتحدث عنه. أحسنت. هذه جملة جميلة جدا. لا أخي الكريم، مقتضى الظاهر أن يؤكد الخبر إذا كان موجها إلى الرجل المتشكل، لكن إذا كان موجها إلى الصادق إلى من يصدق ما يقال إليه فإننا قد أفردنا هذا الخبر على مقتضى حولناه إلى معنى آخر وهو المعنى الذي يستلزم التوكيد. أنا سأقف إن شاء الله عند خروج الكلام على مقتضى الظاهر في محاضرة مقبلة. الآن نعود إلى هذه الآية الكريمة فنجد أنها خالية من التوكيد، لذلك نحن نجعلها تحت عنوان الخبر الابتدائي، لأنه ما من عاقل في هذه الدنيا يمكن أن يقول والله هذا الكلام غير صحيح أو غير دقيق أو يشك في معناه. الله عز وجل خلق الإنسان وهو أدرى بخلقه، وهو تعالى أدرى بخلقه. فالإنسان لا يهمه في هذه الحياة الدنيا إلا المال والبنون. يعني هذا الكلام إخواني لا يحتاج إلى أكثر من واحد، لا يحتاج إلى مناقشة. فالآية هنا خلت من التوكيد لأنها كما قلنا خبر ابتدائي، خبر ابتدائي. يعني كأن الآية الكريمة افترض أو هو كذلك أن واحدا من الناس واحدا من العقلاء لا يمكن أن يشك في صدق هذا الكلام فلا يحتاج إلى التوكيد. وكذا قول أبي تمام: وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه فاغترب تتجددي فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. نقول وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه فاغترب تتجدد. البيت الثاني ليس فيه شيء، لكن البيت الثاني يقول فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. سأشرح لك هذا الكلام. أبو تمام هو شاعر من شعراء الخلفاء من شعراء العصر العباسي. اسمه حبيب بن أوس. أبو تمام اسمه حبيب بن أوس. يقول وكل مقام المرء في الحي مخلق لديباجتين. الديباجتان الشكل والمضمون. الديباجتان الشكل والمضمون. القلب والقالب. الديباجتان ها هنا المراد الشكل والمضمون. يقول وقول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتين. هذا الكلام إخواني هل تشكون في الجواب؟ لا. كان الإنسان إذا بقي في مكان واحد طيلة حياته فإنه لا يمكن أن يدخل النشاط إلى قلبه. لا يمكن أن يغير هاتين الديباجتين. وطول مقام المرء مخلق. مخلق يعني مبلي ومفني. مبلي ومفني لديباجتين. هذا الكلام إخواني كما ترى لا يحتاج إلى توفيق. هذا الكلام لا يحتاج إلى توفيق. واحد منا مثلا لو عاش في مكان واحد مثلا سنوات طويلة فإنه سرعان لابد من أن يمل، وإنما في التغيير نوع من أنواع التجسيد. لذلك يقول فاغترب تتجدد. فاغترب تتجدد يعني فاغترب إذا سافرت الاغتراب هو سفر بحد ذاته. اغترب حتى تجدد نفسك حتى تجدد قلبك وقالبك. لذلك إخواني في البيت الثاني إيش يقول؟ يقول فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. إني رأيت الناس يحبون الشمس لأنها لا تدوم عليهم. لو كانت الشمس دائمة على الناس لما أحبها أحد. يعني سبحان الله من فضل الله عز وجل أن الشمس لا تبقى دائما مشرقة وإنما تشرق وتغرب. من أجل ذلك الإنسان دائما ينتظر الصباح حتى يرى نور الشمس. يقول فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. لم تكن دائمة عليه. وكذلك أنت أيها الإنسان لا بد من أن تغير حياتك إلى آخره. الشاهد أن هذا البيت من الشعر ليس فيه مؤكد، وسبب في ذلك أن نوعه هو النوع الابتدائي، هو خبر ابتدائي. نراكم في مرات إن شاء الله.